الحمد لله على ما خلق، الحمد لله منها ما خلق، الحمد لله على ما استخدم في الوقت، الحمد لله على ما أعصى كتابه، الحمد لله على ما أعصى كتابه، الحمد لله على كل شيء، الحمد لله من كل شيء. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وذوي الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. فربنا سبحانه وتعالى أمرنا إن احنا ندعوه بأسمائه، وإن احنا نعرف معاني أسمائه، عشان واحنا بندعوه أو بنعبده يبقى عندنا حسن عبادة، يبقى عندنا تقوى، يبقى عندنا مشاعر في قلوبنا تجاه صفات الله سبحانه وتعالى وتجاه الله سبحانه وتعالى. كل ما بتعرف على صفة من صفاته كل ما احنا بنعظمه أكتر، وكل ما احنا ما بنعرفش صفة من صفاته كل ما احنا ممكن عبادتنا تقل. كل ما احنا بنتعرف على صفة من صفاته كل ما دعانا بيستجاب أكتر، لأن رجائنا بيزداد فيه أكتر، وتوكلنا بيزداد عليه أكتر، وثقتنا فيه بتزداد أكتر. وكل ما احنا ما بنعرفش عنه حاجة كل ما احنا بندعي، واحنا بندعي ايه دعاء كده اللي هو ايه دعيت اللي راجل بيقول، واحنا بيقول ايه آمين، ولا انا متوكل ولا انا واثق ولا انا حاسس اصلا انا بدعي مين. الله حي لا يموت، قيوم لا ينام، يسمع كل شيء ويبصر كل شيء. والتعامل مع الله سبحانه وتعالى تعامل حي، يعني انت بتحتاج وربنا بيجاوب في نفس الوقت، يعني مش انت مش بتتعامل مع قصص قديمة ولا بتتعامل مع مشاعر قديمة من اهل الايمان، انما انت كل يوم في مشاعر متجددة، مع كل سجدة المشاعر بتتغير، مع كل كلمة ودعاء علاقتك بالله بتتغير. يعني انت لما بتحكي له بتقرب. امتى الانسان بيكون قريب من انسان؟ يعني امتى تقول انا فلان ده صاحبي جدا، ده قريب مني جدا؟ هل لو طالت المدة، يعني ممكن واحد صاحبك بقاله 30 سنة انت ليك علاقة بيه لكن ممكن يكونش قريب منك اصلا. هل لو في موضوعات معينة خاصة هو ده اللي بتحكيها له بتثق فيه؟ يقولوا انت بتبقى قريب من حد لما بينك وبينه بيحصل نوع من انواع الثقة. في واحد ممكن اخوك مثلا هو قريب منك جدا، ولكن انت ممكن تشوفه مرة في السنة، بس لما بتشوفه انت بتفتح معاه كل الموضوعات الايه الشائكة، كل الموضوعات اللي ما تعرفش تفتحها مع اي حد، كل همومك واسرارك ممكن تكون مع حد ما بتشوفش الا مرة في السنة. هو قريب منك، ممكن يكون مش بتشوفه كل يوم، بس مساحة العلاقة بتقتضي انك انت تبوح له باسرارك. ولله المثل الاعلى، ان انت لما بتقول احنا انت قريب من ربنا، او لما انت بتقرب من ربنا انت ممكن في كلمات بسيطة بتقرب من ربنا، في عبادات بسيطة بتقرب من ربنا، في مجلس دعاء دعيت ربنا سبحانه وتعالى واشتكيت له، في مجلس مناجاه، في سجدة انت سجدتها وحسيت انت قد ايه محتاج له، في موقف انت قعدت مع نفسك كده تستشعر نعمه وتستشعر معاملته ليك وتستشعر مغفرته ليك وتستشعر وجبك منين. عارف اطلع عليا في المعصية فرآني، فلما رآني سترني وغطاني، ولما تبت اليه تاب علي وهداني. سبحانه ان هو الوحيد اللي لما بيلاقيك بتعصيه بيغطيك ما بيفضحكش. لو راجل عمل حاجة، اي حد من الناس شاف عندك نقطة غلط بيمسك السجاط بيزفك يعني، لكن ربنا سبحانه وتعالى بيطلع على معصيك ليل نهار، وسبحانه وتعالى بيسترك وبيغفر لك. من اسماء الله سبحانه وتعالى العزيز، واسم العزيز ذكر اكتر من 90 مرة في القرآن، وده معناه انه معنى او اسم نحتاج ان نعرفه جيدا. توكل على العزيز الرحيم. يقولوا يعني ايه العزيز في لغة العرب؟ يقولوا البضاعة العزيزة، يعني البضاعة المنفردة اللي مش موجودة. يقول لك دي حاجة عزيزة في السوق، يعني ايه ما تعرفش تجيبها بسهولة، منفردة. او يقولوا في اللغة وعزني في الخطاب. هذا اخي له ولد اسمه 70 نعجة ولي نعجة واحدة، فقال اكفنيها وعزني في الخطاب. واحد عنده 99 خروف والتاني عنده خروف واحد، قال له خروف بتاعك ده شكلك كده مش تعرف تعمل مع حاجة، يعني ايه هاته مع خيفان وانا ارعاهم كلهم، لان انت هتتعب مع خروف واحد لكن هتتعب كل واحد. فغلبه وعزني في الخطاب، يعني غلباني بحجته. والتاني مستضعف قال له خلاص خده. ده لما بيستأول القوي على الضعيف، لما بيستأول الغني على الفقير وبياخد حاجته وهو اصلا يعني ما حلتوش اللي هي، عارف ايه، هو ما عندوش الا حاجه واحده يوم التاني طمعان فيها. فعزني في الخطاب يعني ايه؟ يعني غلبني. إيه الله العزيز يعني الذي يغلب ولا يغلب ولا يرام جنابه، او الله العزيز يعني الله المتفرد الممتنع، يعني ما فيش حد يقدر يوصل له اذى. وامره يقولوا دايما العزة هي فيها قوة مغالبة، يعني في قوي ولكن لما بيكون في قوتين بيبقى في قوة اعز من قوة، يعني قوة اغلب من قوة، وفي قوة قاهرة. يعني ايه قاهرة؟ يعني ايه؟ يعني التانية مش متشافة اصلا. فالله اسمه القهار واسمه العزيز. الانسان بيبحث عن العزة دائما، ده احتياج. الانسان دائما يحب ان هو يكون عزيز، يقول لك ايه انا بعزز نفسي، يحب ان هو يكون له عزة في الناس. الناس بتحصل العزة بايه او بتبحث عن العزة فين؟ بتبحث عن العزة في الفلوس، او بتبحث عن العزة في المعارف، ودي الاكثر. يتخذون الكافرين اولياء من دون المؤمنين، قال ايبتغون عندهم العزة؟ ان هو مصاحب واحد من الكفار بس غني، او صاحب سلطة، او له وجاهة في المجتمع. ليه؟ عشان لما بيقعد في حتة يقولك ده فلان ايه صاحب فلان، عشان يبقى له وجاهة هو كمان بعزة فلان. صاحب فرعون قالوا بعزة فرعون، بيحلفوا بيها. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يستعيذ بعزة الله، قال أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. يعني لو في بكتيريا، لو في فيروس، لو في جن، لو في شيطان، لو في أي أذى خفي الإنسان لا يراه ولا يستطيع أن يغالبه، فالنبي عليه الصلاة والسلام كان إيه؟ إذا أراد أن يركي مريض يقول أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر، يقول أنا لا أقدر. فربنا بيقول أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا، ولله العزة ولرسوله والمؤمنين. إن الناس بتبتغي العزة في غير وجه الله أو في غير الله، في غير طاعة الله. والنبي عليه الصلاة والسلام بيعلمنا، وربنا بيعلمنا، إن العزيز وحده هو الله، وإن الله إذا أراد أن يعز أحد فلن يزل له أحد. والإمام بيدعي ليه؟ حديث أبو داود، اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت، وبارك اللهم لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من وليت. لو عاداك الله فلن يعزك أحد، ولو أعزك الله فلن يذلك أحد. إن أنت إذا ربنا عاداك، لو العالم كله قال إنه يرفعك أنت هتبقى ذليل. عارف بنو اسرائيل ربنا قال وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله، في مرحلة من مراحل العصيان من مراحل بني اسرائيل. واحنا اتكلمنا على بني اسرائيل يعني ايه امبارح شوية، ان هم مروا بالايه بالمنحلة كله، من اول افضلتكم على العالمين باءوا بغضب من الله، و اخذوا العهد والميثاق، ربنا جعل فيهم النبوة والكتاب والحكمة، وبعد كده لعنوا وضربت عليهم التيه 40 سنة درجات، يعني هم ايه خدوا المنحنى كله. فربنا سبحانه وتعالى العزيز الذي يعز عباده، يعزهم بايه؟ يعني كيف يطلب الانسان العزة من الوحي؟ الله لا يغالب. فرعون قال لهم انا ربكم الاعلى، وما علمت لكم من إله غيري هذه الأنهار تجري من تحت. يقول لهم أنا الكبير وعادش يكلم لنا، وأنا اللي بشرع وأنا اللي بحكم وأنا اللي بقول وأنا اللي بعمل وبني وأنا اللي بحلل وبحرم. ولما موسى كلمه وقبل موسى فرعون تجبر على بني إسرائيل واستضعف بني إسرائيل وفرقهم وجعلهم شيعة يستضعف طائفة منهم يذبح أبنائهم ويستحي نسائهم إنه كان من المفسدين. عنده جنود وهامان عنده جنود ويعني الناس عايشة في كرب. الله سبحانه وتعالى العزيز أذن أن يبعث موسى. هيبعث موسى فين وإزاي؟ إذا كان فرعون شاف حلم قال لك إن في واحد من بني إسرائيل هيجي ياخد ملكي، فقال لك وعلى إيه؟ هات لعيال بني إسرائيل كلهم قتلهم. تخيل كده إن واحد بيت الأطفال رضع ليه؟ عشان شاف حلم. يا عم مجاز الحلم يطلع غلط، مجاز كنت واكل مثلا اكله تقيله، مجاز صب اشتغلك، يعني ما فيش مساحه من مساحات الخطا حتى في الاحلام. واراد الله العزيز ان يعيش موسى، يعيش موسى على فراش فرعون، لان الله لا يغلب واحد. اللي يربي موسى مين؟ هو فرعون. دي اسباب كيف حدث هذا. هذا هو الله الذي لا يغالب. عيسى ابن مريم بنو اسرائيل اللي رفضوه اجتمع عليه وقرروا قتله ووشوا به وقال لهم ده ايه؟ ده راجل كافر وضايع ومفسد في الارض. فربنا سبحانه وتعالى نجى عيسى ورفعه اليه بعزته. يوسف ابن يعقوب، يوسف ابن اسرائيل، سيدنا يوسف اللي عندنا صورة باسمه في القرآن، سيدنا يوسف اللي اخواته أذوه وحسدوه وحقدوا عليه، وربنا قص قصته في سورة واحدة، وهو غاية الإحسان في التسابح. مش هتلاقي إحسان على من كده في العلاقات بين الأخوة واحد اخواته. ولذلك يقولوا ايه اللي الضابط اللي قصة يوسف تذكر في القرآن؟ يعني ليه؟ يعني لا يوسف من أولي العزم من الرسل ولا من أعظم الأنبياء ولا واجه أقوام أشداء زي مثلا نوح أو زي هود أو زي صالح أو زي شعيب أو زي إبراهيم. يعني غاية قصة يوسف أن واحد صبر على إيذاء إخوته. فيقولوا لأنه هو ما كانش صبر عادي ولا كان إحسان عادي أن واحد إخواته يتسببوا في أنه عمره 40 سنة من عمره يضيعوا، وفي الاخر يقول لهم لا تسريب عليكم اليوم يغفر الله لكم. ايه ده؟ ده انت لو واحد دسلك على طرف بتقعد 20 سنة تستكهاله. لو واحد اخذ منك حق مش اخوك، واحد من بعيد. ولو اخوك بقى هتقعد بقى تحكي بقى وتكتب قصايد وتشوف اي واحد بيغني بقى خدعوني وخنوني وغدر مش عارف ايه، وتعيش بقى جو المظلومية. يعني زي ما تقول قول خال واحد، يعني واحد هيعيش في اتجاه حياته كلها اتغيرت، كل حاجه في الحياه اتغيرت. يعني انت كنت ابن ناس فجاه بقيت عبد، فجاه بقيت دخلت سجن. انا اخش السجن ليه؟ وتحتكم واحد قاتل واحد حرامي ليه؟ وهيدخل قبل السجن يدخل قصر امراه العزيز، وبعد ما كان راجل ابوه طول النهار بيذكر ربنا وبيدعو ربنا وبيطلع على ركع السجود، بقى قاعد مع نسوه قاعدين يقولوا يوسف هيجي امتى، وكل واحدة قاعدة تخطط عشان يوسف هيزني معاها امتى ويتاكل معاها الفحشة امتى. اتحط في قد في افسد ما يكون وهو صديق، وبعدين في الاخر خالص يقابل اخواته ويقولوا له يصر فقد صارك اخو له من قبل كمان. يعني انتوا جايين بعد 40 سنة تقولوا له كده، يقول له اخوه حرام، يقول له اصل كان له اخ حرامي زمان بس بقى مش عارفين راح فين. بصلهم كده اخوه زمان اللي هو مش عارفين راح فين ده اللي هو انا. وفي الاخر يقول لهم لا تسريب عليكم اليوم يغفر الله لكم، ان الله اذا اراد ان يعز احد فلن يذله، اذا اراد ان يعز احد فلن يذله البشر مجتمعين. لو البشر كلهم اجتمعوا على ان يذلوا انسان اعزه الله ابدا. وكيف يعز الانسان؟ يعز الانسان بالطاعه. كل ما الانسان بيطيع ربنا اكتر كل ما عزة الله في قلبي بتزداد، وكل ما بيذل لله، وكل ما بيذل لله اكتر كل ما بيعز، وكل ما بيترك الذل لله كل ما بيتذلل البشر. فيقول لك انت قدامك حل من اتنين، انت هتتذل هتتذل، عارف ليه هتتذل؟ عشان انت جواك لازم تتذل. يعني البشر ما بيعرفش يقعد من غير ما يتذل، فاما ان تذل لله واما ان تذل لغير الله. جواك احتياج فقر، يعني يا اما تذل لله يا اما واحدة هتذلك، يا تذل لله يا اما شهوة هتذلك، يا تذل لله يا اما واحد صاحب منصب هيذلك، يا تذل لله يا اما فلوس هتذلك. لكن انت هتتذل، يعني اعمل حسابك على ده. فكل ما الانسان بيتذل لله كل ما بيعز في الدنيا وفي الاخره، وكل ما الانسان بيذل لغير الله كل ما بيعاقب به. اشرب بقى انت حر. تلاقي راجل قاعد يعيط عياط بالدموع يقول لك اصل فلانه زعلانه مني. فلانه مين يا ابني؟ انت مزول ليه كده يا جدع؟ انت ما تستاجل شويه، تتعجب من ذل القلوب. كيف تعز هذه القلوب؟ كيف تحرر هذه القلوب من قيود الذل؟ ازاي الانسان يبقى انسان عزيز، عزيز بالله، مستغني بالله، لا يحتاج الى احد مع الله. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ما زاد الله بعبد عفوا الا عزا، وما تواضع احد لله الا رفعه. بيقول ان العبد كل ما بيقدر على انه يعز لكنه يعفو. انت تقدر انك تاخد حقك تالت ومتلت، وبعد كده قلت ايه؟ خلاص يا عم حقك عليا، ربنا يسهل لك. قالوا الايمان اعلم الناس بالحق وارحم الناس بالخلق، اعلم الناس بالحق وارحم الناس بالخلق. هو اكثر واحد يعرف ربنا، واكثر واحد رحيم في التعامل مع الناس. ولما اقول لك رحماء بينهم او رحيم ارحم الناس بالخلق، هو النبي عليه الصلاه والسلام يقول الراحمون يرحمهم الله. يقولوا الرحمه ديت صفه من العلو للاسفل ولا من الاسفل للاعلى؟ يعني مين بيرحم مين؟ الكبير بيرحم الصغير ولا الصغير اللي بيرحم الكبير؟ الكبير اللي بيرحم الصغير. الرحمه علاقه، انت بترحم ابنك، بترحم ضعفه، بترحم عجزه، بترحم بكائه، بترحم احتياجه. انت بترحم الحيوان لما تلاقي قطه ماشيه في الشارع كده بتدور على اي اكل، بترحم الضعيف، بترحم المسكين، بترحم صاحب الحاجه. فربنا بيقول لك وانت بتتعامل مع المؤمنين تعامل برحمه، اعتبرهم ان هم مساكين. مع البشر عموما ما تتعاملش معاهم تعامل انك تحاسب كل واحد. قال: وما زاد الله بعبد عفوا الا عزة. يعني انت كل ما تعفو عن الناس كل ما ربنا ايه؟ يعزك. طب ما انا ممكن اخد حقي تالت ومتلت واعز عليهم واغلبهم، لكن ربنا يقول لك ايه؟ اعف، اعف وانا اعزك. لو انت متخيل انك لو خدت حقك انت هتعز، فبقول لك انا اعفو عنه وانا اعزك، انا اعزك في الدنيا والاخره. وما تواضع، يعني ايه تواضع؟ يعني وضع من نفسه، ان انت ليك شأن عند نفسك وليك شأن عند الناس. فانت ممكن تستوفي حقك وشأنك كاملا، لكن ربنا سبحانه وتعالى بيعلمنا ان الانسان كل ما بيطيع ربنا كل ما بيتذل لله، كل ما يضع انفه في التراب لله كل ما ربنا بيرفعه، وكل ما بيتعامل مع الناس لله فيضع من نفسه لله او يعفو عن حقه لله كل ما ربنا بايه؟ بيرفعه. فاذا كنت تريد الرفعة او تريد العزة او تريد الغلبة فاعتز بالله. شوفوا سراقة بن مالك وهو داخل على النبي عليه الصلاة والسلام، مكة عملت اعلان، قالت اللي هيجيب راس محمد صلى الله عليه وسلم له 100 جمل، والجمل عندهم زي العربية عندنا كده. فتخيل كده في اعلان لمن يدل على فلان او يقتله وله 100 عربية، وانت قابلته قدامك تعمل ايه؟ هاخد العربيات، هتسلمه عشان تاخد العربيات؟ ده اعلان حلو قوي، هو في احسن من كده؟ وبعد كده انتوا فعمل ايه سراقة؟ قرر ان هو يبحث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان سراقة، كان سراقة قصاص يعني بيعرف يقص الاثر. فقرر ان هو يلحق بالنبي صلى الله عليه وسلم. مش في اتجاه بعيد تماما من مكة للمدينة، هو طلع الناحية التانية اصلا عشان هو عارف ان هم هيدوروا في الاتجاه ده، وسراقة طلع معاه وراه في نفس الاتجاه ده لحد ما بقى على مرأى البصر. يعني شاف النبي صلى الله عليه وسلم وابو بكر والهادي الخريط عبد الله بن رايك اللي هو الراجل عالم الصحراء اللي عارف طريق في الصحراء. فاقترب بفرسه فساخت ارجل الفرس في الارض. بيقول هو اسلم بعد كده، بيقول انا فجأة لقيت الفرس خرس. عارف لما العجلة بتغرس؟ فقام قومه وانطلق مرة اخرى فخرس تاني، وبعدين قومه وانطلق تالت. قال فلما غرس في الثالثة علمت انه ممنوع. دي الكلمة اللي عايز لك عليها، علمت انه ممنوع. قلت يا راجل ده انا لا شأن لي به. ليه؟ لان الله عزيز لا يغالب. هو قال النبي عليه السلام هيعدي يعني هيعدي، هيهاجر يعني. طب ما ربنا سبحانه وتعالى كان يمنع النبي عليه السلام لما مكة قررت انها تقتله وجمعت من كل قبيلة شاب لقتله. ما كانش المشكلة في حماية النبي صلى الله عليه وسلم. يعني ربنا قال له بلغ ما انزلك من ربك وان لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. قالوا لو اجتمع ان هم يقتلوك مش هيعرفوا، دي مش صعبة. لكن كان النقطة هنا ان هم لما قرروا قتله ده كان نصاب دعوي، ان الناس ديت ما عادوش الان يستحقوا هذه النعمة، فوجب ان يرحل النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له الان اخرج، مش اخرج عشان خايف. عشان كان ابو بكر بيقول له ده لو نظر احدهم تحت قدميه لا رانا. قال له ما تقلقش ربنا عزيز. عشان كده في سورة الشعراء تجد مع هلاك كل قوم تلاقي ايه؟ وان ربك ان في ذلك لآية وما كان اكثرهم مؤمنين وان ربك لهو العزيز الرحيم. يقولوا عزيز على الكفار رحيم بالمؤمنين، او عزيز في رحمته رحيم في عزته، انه رحمته رحمة عزيزة لا تدافع، وعزته عزة رحيمة لا ينتقم سبحانه وتعالى الا من استحق. بعد ما واحد استوفى كل انواع الرحمة فلما يتحط على مائدة الانتقام ما تقلقش عليه بقى، لان ده لا يهلك على الله الا هالك. علمت انه ممنوع. بيقول انا بصيت له كده انا مش عارف اوصل له خلاص، ولا سهم بقى ولا سيف ولا ضربة، خلاص الرجل ممنوع انت مش هتعرف تجيبه. عارف قصة غلام الاخدود؟ تتجلى فيها عزة الله. ان غلام الاخدود الملك بيقول اقتلوه، وده غلام يعني عنده 14 15 سنة وملك وجنود وساحر ومملكة وامبراطورية، قص جنود تخيل جيش، والطفل قدامه كده. وقال لهم بس احنا دلوقتي الطفل ده احنا اتعرف اعلاميا ما عادش ينفع نقتله على على المرأة العام كده. طب ده يعمل ايه؟ ده انتويه يعني، ده يتقتل في الخاص. طب هنعمل ايه؟ ده الطفل غلام الاخدود ده احنا صدقناه ان هو غلام الساحر، يعني ده ابننا، احنا اللي صدقناه ان هو ابننا والناس كلها عرفت ان ده غلام الساحر وجاي يسلم، هتبقى مصيبته مصيبة دي. فقال لهم خدوه لحد البحر، ولما تيجي عند البحر ايه؟ ارموه في البحر ورجعوا وقولوا والله جت ريح وخلاص بقى هنعمل ايه وحاولنا ننقذه ما عرفناش. فجاءت الريح وقلبت السفينة وهلك الجند وعاد الغلام. طب انت رجع تعمل ايه؟ شوف مصلحتك بقى في حته ثانيه. ما الحريه لها ثمن والحياه لها ثمن، رجع عند ناس قررت انها تقتلك ليه؟ هو صاحب رساله. قال لهم طب طلعوه على الجبل ورموه فوق الجبل. وقالوا لهم كان طالع رحله سفاري ومات قضاء وقدر. قدر الله نعمل ايه بقى؟ اعتقد على قدر ربنا يا سيدي. فصعد على الجبل واهتز الجبل فمات الجند وعاد الغلام. طب انت رجعت تعمل ايه تاني؟ لان الله عزيز لا يغالب، امره لا يرد، وهو قادر على حماية اوليائه، ابدا لا يزل من عز الله. قال كيف تموت؟ الغلام بيقول له، الملك بيقول له هو انت ما بتموتش وانت صعد واح؟ قال له انك لا تقدر على قتلي، الغلام ممنوع. قال له انت ما تعرفش تقتلني، انت لا تملك لي موت ولا حياة. واحد بيتكلم على ربنا تقتله ازاي ده اصلا؟ قال انك لا تقدر على قتلي، طب اعمل ايه؟ قال له عايز تقتلني اقول لك تعمل ايه؟ قال له اقول له اعمل ايه؟ قال له تيجي جمع الناس كلها وتقول لهم تاخد، انا ما بموتش الا بحاجة من عندنا، تاخد سهم من كنانتي وتطلع كده بصوت عالي قدام الناس كلها تقول بسم الله رب الغلام، عشان الناس تعرف ان رب الغلام اللي قتله مش انت. فقال له يعني انت كده هتموت؟ قال له اه. فقام واخد سهم من كنانتي وقام مصوبه عليه وقال بعدما جمع الناس بسم الله رب الغلام، فمات الغلام فاسلم الناس. هو مات ليحيي دين، وما مات الا باذن الله، لان الله عزيز لا يغالب. ان انت لما بتعرف عزة الله بتثق في امره، مش بتخاف من حد. ليه؟ لان ربنا سبحانه وتعالى هو الذي يقدر على كل شيء، هو الذي يغلب ولا يغلب ولا يوام جنابه. الله ممنوع انك انت تضره، لو اجتمع الانس والجن على ان يضروه بشيء لن يضر، انكم لن تبلغوا ضري فتضروني، لو اجتمع الانس والجن على ان يضروا عبد من عبادي اذن بعزته لما استطاعوا ذلك. طب الشيطان، طب الشياطين، لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوما بعدما استعصت قريش، قريش مش عايزة تبص، مش عايزة تسمع، والنبي عليه الصلاة والسلام خرج، وخرج مع مين؟ ابن مسعود. والدنيا سود، الدنيا سودة كحل، ظلام دامس. فالنبي عليه الصلاة والسلام رسم دايرة كده لابن مسعود وقال له خليك في الدايرة دي، ما تحركش منها. قالوا ليه؟ قالوا في شوية جن هقابلهم. يقول ابن مسعود فوقفت في هذه الدائرة وانا اخاف، واحد واقف في الضلمة في صحراء ورسم له دائرة كده، قال له ما تحركش منها، دائرة ممنوعة. وخرج النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم حاولت الشياطين في هذه الليلة قتله، وجاءته الجند من كل مكان للاستماع اليه. كل اوحي اليه انه استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا. قالوا احنا سمعنا عجب، ايه اللي بيقوله ده؟ يهدي الى الرشد فامنا به. هل ده على كم تحك علينا من اولنا لاخرنا؟ ده كان الراجل اللي كان بيحكي، الجن اللي كان بيتكلمنا عن الاله ده سفيه في مجلس واحد، وانه كان يقول سفيهنا على الله شطط في مجلس واحد، قالوا على كل اللي كان بيدعوهم الى الفساد سفهاء. القرآن عزيز لا يغالب، قوة القرآن غالبة، عزة القرآن ظاهرة، وانه لكتاب عزيز يغلب كل الافكار، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيله من حكيم حميد. ان القرآن كتاب لا يغالب، هدي فكرة عبر العصور منذ نزول القرآن غلبت القرآن، هدي نظرية، هدي فرضية غلبت القرآن. القرآن كتاب عزيز يأخذ عزته من الله سبحانه وتعالى الذي تكلم به، فالقرآن كلام الله، كتاب عزيز. الإنسان لما بيعرف اسم الله العزيز بيذل له، بيخضع له، بيدور على العزة عند الله. لما الناس تأذيك ما تدورش العزة عند البشر، لأن البشر حقيقة بشر، أنا مش بشتمهم يعني، بس انا بقول لك هم بشر والبشر ضعيف، لكن العزيز وحده هو الله. قالوا لئن رجعنا الى المدينه ليخرجن الاعز منها الاذل. المنافقين قالوا لما نروح المدينه هنبقى نعرف بقى مين اللي يغلب ومين اللي يتغلب. ليخرجن الاعز منها الاذل، يقصدون انهم اعز من النبي صلى الله عليه وسلم. قال تعالى ولله العزه ولرسوله المؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. ما بيفهموش، فاهمين ان العزه بشويه فلوس او بشويه مناصب او شويه وجاهه او عدد. قال له عم جهنم على 19، 19 يعملوا ايه؟ ده مكه فيها يجي 1000 واحد، لما نروح جهنم هنكتف الملائكه 19 دولت ونشيلكوا جهنم دي خالص. قال وما جعلنا اصحاب النار الا ملائكه وما جعلنا عدتهم الا فتنه. قال له انت غلبان قوي، جهنم لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك بيشدوها بس. فالله عزيز وعذابه عزيز ومعاملته عزيزه. ما تفرجش في معامله ربنا، وبها اختم، ما تفرجش في معامله ربنا، ما تفرجش في علاقتك بربنا، ما تفرجش في سجودك لله، ما تفرجش في العلاقه الخاصه اللي بينك وبين الله، ما تفرجش في انك انت ربنا يذلك انه ان انت تدعوه. ما تتعاملش مع ربنا وانت تتعامل معاه وانت بتدعيه ان انت ممكن يحميك وممكن ما يحميكش. الله لا يغالب، الله اذا اعزك فلن يذلك احد، الله منفرد بالعزه. واستعيذ بالعزه، اعوذ بعزه الله، احتمي بعزته، اطلب بعزته، اثني عليه بعزته، عظمه بعزته. سبحانه وتعالى هو العزيز الحكيم، وتوكل على العزيز الرحيم. يعني ثق في انه عزيز، وان هو سبحانه وتعالى اذا اراد ان يعطيك فلن يمنع عطاءه احد. يقول رزقه عزيز، يعني ما فيش حد يعرف يمنع رزقه. وجبروته عزيز، يعني ما فيش حد يقدر يرد امره. وحكمه عزيز، يعني ما لا ينازع في حكمه. فهو سبحانه وتعالى العزيز مطلقا في ذاته وفي صفاته وفي افعاله، في خلقه، في ملكه، في امره. وهو يحب ان يذل له، يحب انك انت تتذل كده ربنا. يعني عارف انت بتتذل عشان انت حقيقة عبد وهو حقيقة اله. فاذا انت مش شايف مشهد اله عزيز، مش شايف مشهد العزة، مش هتعرف تتذل. واذا انت شايف مشهد العزة انت قلبك هيتذل لوحده، لان ده الطبيعي. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.